بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه دلائل النبوة: باب ما جاء في جلوسه صلى الله عليه وسلم مع الفقراء والمساكين أهل الصفة، وبذلك أمره ربه ونهاه عن طردهم. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي، قال حدثنا أبو الحسن خلف بن محمد الواسطي قردوس، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي، قال حدثنا المعلى يعني بن زياد عن العلاء بن بشير المازني، قال حدثنا أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنت في عصابة من المهاجرين جالسا معهم، وإن بعضهم يستتر ببعض من العري، وقالوا إننا يقرأ علينا فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي مع أن أصبر معهم نفسي. قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا، ثم قال بيده هكذا، فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم. قال: فما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا منهم غيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشروا معاشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامه، تدخلون الجنه قبل الانبياء بنصف يوم، وذلك 500 عام. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي، قال حدثنا محمد بن الليث، قال حدثنا محمد بن مقاتل، قال حدثنا حكيم بن زيد، قال حدثنا السدي عن ابي سعيد الازدي عن ابي الكنود عن خباب بن الارت رضي الله عنه انه قال: نزلت: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: كنا ضعفاء نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، او كنا ضعفاء نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم بالغداة والعشي، يعلمنا القران والخير، وكان يخوفنا بالجنه والنار وما ينفعنا الله به والبعث بعد الموت. فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن عصم الفزاري، فقالوا: إنا من أشراف قومنا، وإنا نكره أن يرونا معهم، فاطردهم إذا جلسوك. فنزلت: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقول فليت. صلى الله عليه وسلم. به إليه قال: حدثنا ماشي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا ابو يوسف الاصبهاني، وقال اخبرنا ابو بكر بن حسين القطان، وقال حدثنا علي بن الحسن الهلالي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى، قال حدثنا اسرائيل عن المقدام بن شريح عن ابيها عن سعد بن ابي وقاص انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 6 نفر، فقال المشركون: اطردوا هؤلاء عنا فلا يجترئون علينا. وكنت انا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسمهما. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه، فانزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الايه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا، اليس الله باعلم بالشاكرين. اخرجه مسلم في الصحيح. باب ذكر اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعه ربه عز وجل وخوفه منه على طريق الاختصار. اخبرنا ابو نصر محمد بن اسماعيل محمد بن احمد بن اسماعيل البزاز، بالطبران، قال حدثنا عبد الله بن احمد بن منصور الطوسي قال اخبرنا ابو بكر بن يوسف بن يعقوب النجاحي بمكه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل يا رسول الله أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عيينة. أخبرنا أبو علي الروذاري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعه؟ رواه مسلم في الصحيح عن زهير وإسحاق عن جرير، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن منصور. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثني ابو هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال، قالوا فانك تواصل يا رسول الله، قال اني لست في ذاكم مثلكم، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكفلوا فاكلفوا من العمل ما لكم به طاقه. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى عن عبد الرزاق، واخرج مسلم من اوجه اخر عن ابي هريره، واخرجنا معناه من حديث ابن عمر وانس بن مالك وعائشه وغيرهم رضي الله عنهم. اخبرنا ابو الطاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن هلال ابن بلال وابو بكر القطان قال حدثنا احمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال اخبرنا محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاستغفر الله واتوب اليه في كل يوم 100 مره. اخبرنا ابو عبد الله الحاول قال حدثنا ابو العباس محمد بن عقبه قال حدثنا محمد بن علي الميموني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي، فقلت اقرا عليك وعليك انزل، قال فقرات سوره النساء فلما بلغت فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، فالتفت فاذا عيناه تذرفان. رواه البخاري في الصحيح عن الفريابي اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال حدثنا ابو بكر محمد بن الحسين القطان قال اخبرنا علي بن الحسن بن الهلالي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله هو بن المبارك قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرف يعني بن عبد الله بن الشخير عن ابيه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجفي عزيز كعزيز المرجل. واخبرنا ابو عبد الله الحاوي قال حدثنا ابو بكر احمد بن سليمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم بن البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن مطرف عن ابي انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره ازيز كازيز الرحى من البكاء. اخبرنا ابو الحسين بن مشران قال حدثنا ابو محمد دعلج بن احمد قال حدثنا جعفر الحصيري وابو جعفر بن حيان الطمار. ابو الحسين بن مشران ابو الحسين قال حدثنا ابو محمد دعلج بن احمد قال حدثنا جعفر الحصيري وابو جعفر بن حيان التمار قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا معاويه بن هشام عن الشيبان عن ابي اسحاق عن عكرمه عن ابن عباس انه قال قال ابو بكر يا رسول الله اراك شفتا؟ قال شيبتني هود والواقعه والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. وحدثنا الامام الطيب سالم بن محمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن محمد بن مطر العدل قال اخبرنا الحسن بن احمد بن بسطام الزعفراني قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد انه قال قال عمر بن الخطاب يا رسول الله اسرع اليك الشيب، فقال شيبتني هود واخواتها الهمداني محمد بن علاء الهمداني المهمله الهمداني الهمداني فقال شيبتني وهود واخواتها والواقعة عما تسالون واذا الشمس كورت. باب من يستدل به على انه كان اجز الناس باليد واصبرهم على الجوع مع ما اكرمه الله عز وجل به من البركه فيما دعا فيه من الاطعمه. نعم ها ضعيف شيبتني هود مضطرب. قال اخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان مطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء لاطلقتهم، يعني اسارى بدر. قال سفيان وكانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد وكان اجز الناس باليد. اخبرنا ابو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني قال اخبرنا ابو سعيد بن الاعرابي قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا القعنبي عن عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرنا ابو سعيد قال حدثنا ابو يحيى بن ابي مسره قال حدثنا ابراهيم بن محمد الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه ان رجلا اخبره عن ابي الهيثم بن تيهان أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج فإذا هو بعمر رضي الله عنه جالسا في المسجد فعمد نحوه فوقف فسلم، فرد عمر فقال له أبو بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال له عمر بل أنت ما أخرجك هذه الساعة؟ قال له أبو بكر إني سألتك قبل أن تسألني. فقال عمر أخرجني الجوع. فقال أبو بكر وأنا أخرجني الذي أخرجك. فجلس يتحدثان، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم فعمد نحوهما حتى وقف عليهما فسلم فرد عليه السلام، فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ فنظر كل واحد منهما إلى صاحبه، ليس منهما واحد إلا وهو يريد أن يخبر صاحبه. فقال أبو بكر يا رسول الله خرج قلبي، خرج قبلي وخرجت بعده، فسألته ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال بل أنت ما أخرجك هذه الساعة؟ فقلت إني سألتك قبل أن تسألني. فقال أخرجني الجوع. فقلت له أخرجني الذي أخرجك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فأخرجني الذي أخرجكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلماني من أحد نظيفه اليوم؟ قال نعم أبو الهيثم بن تيهان له أعذق وجدي، إن جئناه نجد عنده فضل تمر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى دخلوا الحائط فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت أم الهيثم تسليمه ففدت بالأب والأم وأخرجت حلسا لها من شعر فجلسوا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أبو الهيثم؟ فقالت ذهب ذاك ذهب يستعذب لنا من الماء. فطلع أبو الهيثم بالقربة على رقبته، فلما أن رأى وضح النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرين النخل. وضح النبي بين ظهرين النخل، أسندها إلى جذع وأقبل يفدي بالأبي والأم. فلما رآهم عرف الذي بهم، فقال لأم الهيثم هل أطعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه شيئا؟ فقالت إنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم الساعة. قال فما عندك؟ قالت عندي حبات من شعير. قال كركريها وعجني واخبزي إذ لم يكونوا يعرفون الخمير خميرة. قال وأخذ الشفرة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا، فقال إياك بذات الدر. فقال يا رسول الله إنما أريد عنيقا في الغنم. فذبح ونصب فلم يلبث أن جاء بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فشبعوا لا عهد لهم بمثلها. فما مكث النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسرا حتى أوتي بأسير من اليمن، فجاءت فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه العمل وتريد يدها وتريه يدها وتسأله إياه. قال لا ولكن أعطيه أبا الهيثم فقد رأيته وما لقي هو فقد رأيت وما لقي هو ومريته يوم ضفناهم، فأرسل إليه وأعطاه إياه، فقال خذ هذا الغلام يعينك على حائطك واستوصل به خيرا. فقال فمكث عند أبي الهيثم ما شاء الله أن يمكث. فقال لقد كنت مشتغلا أنا وصاحبتي بحائطنا، فذهب فلا رب لك إلا الله عز وجل. فخرج ذلك الغلام إلى الشام ورزق فيها. وروى ابن خزيمة عن محمد بن يحيى عن عمرو بن عثمان عن زهير عن أبي عثمان قال ابن خزيمة هو علمي بشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا جعفر بن محمد الفرابي قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال حدثنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا زكريا بن يحيى الخزان أبو علي بالبصرة في حانوته قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى قال حدثنا يونس بن عبيد عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظهيرة فوجد أبا بكر في المسجد فذكر معنى هذا الحديث يزيد وينقص، فكان فيما زاد وجاب الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم وصعد نخلة فصرم لهم أعذاقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا الهيثم؟ فقال يا رسول الله تأكلون من بسره ومن رطبه ومن تذنوبه. ثم أتاهم بماء فشربوا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه، ولم يذكر قصة الخادم. ورواه ابن خزيمة عن هلال بن مبشر عن أبي خلف بن خزاز دون ذكر عمر في إسناده وفي الباب، عن شيبان عن عبد الملك بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وذكر قصة الخادم دون ذكر فاطمة. وأرسله أبو عوانة عن عبد الملك فلم يذكر فيه أبا هريرة. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال أخبرنا أبو عبد الله فقط. وروي عن عبد الله بن العمري عن نافع عن ابن عمر أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله أبي طلحة الأنصاري حدثه أبا أن يعقوب بن عبد الله أبي طلحة أن يعقوب أن يعقوب بن عبد الله بن أسامة يعقوب بن عبد الله ابن أبي طلحة بقى. ابن أبي طلحة. ابن أبي طلحة. حدثه أنه سمع أنس بن مالك. نعم. أبي طلحة يا سيدي. ابن أبي طلحة. ابن أبي طلحة. أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم وقد عصب بطنه بأصابة قال أسامة وأنا أشك على حجر فقلت لبعض أصحابي لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عصب بطنه بأصابة فسألت بعض أصحابه فقال من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء قالت نعم ويعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء معه بأحد قلع عنهم فقال لي أبو طلحة اذهب يا أنس فقم قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل أبي يدعوك ففعلت ذلك ادعوه فإذا قام فدعه حتى يتفرق أصحابه ثم اتبعه حتى إذا قام على عتبة بابه فقل أبي إن الأمر حتى إذا قام على عتبة بابه فقل أبي يدعوك ففعلت ذلك فلما قلت إن أبي يدعوك قال لأصحابي هؤلاء تعالوا ثم أخذ بيدي فشدها ثم أقبل بأصحابي حتى إذا دنونا من بيتنا أرسل يدي فدخلت وأنا حزين نعم يدي فدخلت وأنا حزين لكثرة من جاء به فقلت يا أبتاه قد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قلت لي فدعا أصحابه فقد جاء بهم فخرج أبو طلحة إليهم فقال يا رسول الله إنما أرسلت أنسا يدعوك وحدك ولم يكن عندي ما يشبع ما أرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فإن الله عز وجل سيبارك فيما عندك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجمعوا ما عندكم ثم قربوه وجلس من معه بالسكة فقربنا ما كان عندنا من كسر وتمر فجعلناه في حصيرنا فدعا فيه بالبركة فقال يدخل علي ثمانية على حصيرنا فدعا فيه بالبركة فقال يدخل علي ثمانية فأدخلت عليه ثمانية فجعل كفه فوق الطعام فقال كلوا وسموا الله تعالى فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعوا ثم أمرني أن أدخل عليه ثمانية وأقام الأولون ففعلت فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم أمرني فدخلت عليه ثمانية فما زال ذلك أمره حتى دخل عليه ثمانون رجلا كلهم يأكلوا حتى يشبع ثم دعاني ودعا أمي وأبا طلحة فقال كلوا فأكلنا حتى شبعنا ثم رفع يده فقال يا أم سليم أين هذا من طعامك حين قدمتيه قالت أبي وأمي أنت لولا أني رأيتهم يأكلون لقلت ما نقص من طعامنا شيء رواه مسلم في الصحيح عن ابن وهب يعني سيدنا هذا هذه بركة يعني الطعام لا ينبع من أصل يده صلى الله عليه وسلم ابن القيم يرد على هذه المسألة أنه لا ينبع من من من من بدنه نفسه ولكن إيه؟ ينبع من بدنه وهو الصحيح يقولون بأنه لما وضع يده في الإناء خرج الماء من يده من بين ثم يقولون من أصل يده صلى الله عليه وسلم لكن ابن القيم يثبت أنه بشر حتى لا يصفوه عن الخلقة كان في مسألة ثانية خالص هل هو ده من الطعام موجود والماء موجود فبورك في الطعام وزيد في الماء بل ينبع من بين أصابع الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يفور البركة لا الظاهر أن الماء كان ينبع من أصابعه نفسه صلى الله عليه وسلم نعم قال باب ما جاء في مثل نبينا صلى الله عليه وسلم ومثل الأنبياء صلى الله عليه وسلم قبله وإخباري بأنه خاتم النبيين فكان كما أخبر أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت سعيد بن ميناء نعم سليم قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واخبرنا احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليمان بن حيان قال سمعت سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا وقال يزيد بنا دارا فاحسنها واكملها الا موضع لبنه فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع هذه اللبنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا موضع تلك اللبنه فجئت فختمت الانبياء رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن سليم بن حيان ورواه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبه وابي كريب عن عفان اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال حدثنا ابو عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن شهدان قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلك كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من الا موضع لبنه من زاويه من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هذا وضعت هذه اللبنه فانا اللبنه وانا نعم هل وضعت هذه اللبنه فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة باب ما جاء في مثله ومثل أمتي ومثالهم ومثل ما جاء به من الهدى والبيان وأن عينيه صلى الله عليه وسلم كانتا تنامان والقلب يقظان أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثالكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن سليم وأخرجه أيضا من حديث أبي هريرة أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فاقها في دين الله ففقه في دين الله ونفعه به بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به وبهذا الإسناد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به تعالى به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به من الحق ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق ورواهما البخاري ومسلم في الصحيح عن ابي كريب اخبرنا ابو عبد الله الحوذي قال حدثنا ابو الطيب طاهر بن يحيى البيهقي بها من اصل كتاب خاله قال حدثنا خالي الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعد بن ابي هلال قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي بن الحسين وتلا هذه الايه والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم فقال حدثني جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني رأيت في المنام كأن جبريل عليه السلام عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك ولا عقل بقلبك وعقل قلبك في الصحيح وعقل عقل قلبك واقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مأدبة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعام منهم من أجاب الرسول منهم من ترك فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد الرسول من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل منها أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الجيلاني قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعد بن ميناء عن جابر بن عبد الله انه قال جاءت ملائكه من الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم لبعض انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمه والقلب يقظان فقالوا ان مثلهم كمثل رجل بنى دارا فجعل فيها مأدبه وبعث داعيا من اجاب الداعي دخل الدار واكل من المأدبه ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يكن من المأدبه فقالوا اولوا له يفقه فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان قالوا فالدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله من عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس فرق بين الناس رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون عبادة عبادة محمد بن عبادة عن محمد بن عبادة عن يزيد بن هارون، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن سعد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. رواه البخاري عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. لسه حاجة بسيطة شوية بدر. قال باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته. قال الله عز وجل فيما أخبر أنه كلم به موسى صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتب للذين يتقون يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أخبرنا محمد بن الحسين بن محمد بن فضل القطان ببغداد قال أخبرنا أبو سالم قال أحمد بن محمد بن زياد القطان قال حدثنا القاسم بن نصر البزاز دوست ولا دوست قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار انه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه فقال اجل والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفاته في القران يا ايها النبي يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا سخب بالاسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبض حتى أقيم به الملة العوجاء أن يقول لا إله إلا الله أفتح به أعينا عمية وآذنا صمة وقلوبا غلفة. قال عطاء بن يسار ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا يقول أعينا عمويا وآذانا صموما وقلوبا غلوفا أعينا عمويا وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا هشام بن علي قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا عبد العزيز عن هلال بن ابي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو انه كان يقول ان هذه الايه التي في القران يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي في التوراه يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق ولا ادفع السيئه بالسيئه ولكن يعفو ويصلح ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن دوس كلمة فارسية معناها صديق دوس معناها اسمه صديق نفتحه فيفتح بها وفي نصفتين يفتح صلى الله عليه وسلم. قال رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله غير منسوب عن عبد العزيز بن ابي سلمه قال هو ابن رجاء وقيل هو ابن صالح والاشبه ان يكون ابن رجاء والله اعلم. قال البخاري وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام أخبرنا ابن سلام سلام ابن سلام صحابي عن عطاء عن ابن سلام عن ابن سلام قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث وقال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأمين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزئ بالسيئة مثلها ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز ولن أقبله حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار أخبرنا الليث أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء أنها قالت قلت لكعب الحبر كيف تجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ قال نجده محمد رسول الله، اسمه المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، أعطي المفاتيح ليبصر الله تعالى به أعينا عورا، ويسمع به آذانا وقرا، ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعين المظلوم ويمنعه. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا عبد الله بن عثمان، قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك، قال أخبرنا إبراهيم أبو إسحاق، قال حدثنا المسيب بن رافع، قال كعب، قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: عبد المتوكل المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا أبو عبد الله الحافظ، قال حدثنا أبو العباس، قال حدثنا محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبري، قال حدثنا يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب، ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا فيض البجلي، قال حدثنا سلام بن مسكين عن مقاتل بن حيان، قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر، يا ابن الطاهرة البكر البتول، والله الطاهر طاهر، يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين. امرأة طاهر جنس، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعليه فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمضرعة والعمامة وهي التاج والنعلين والهراوة وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأضعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في طراقيه، له شعرات من لباته إلى صورته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم، إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر، وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه. أخبرنا أبو ذر بن أبي الحسين بن أبي القاسم المذكر، وأبو الحسن علي بن محمد المقرئ، قال أخبرنا الحسن بن إسحاق الإسفرايني، قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال أخبرنا عبد المنعم بن إدريس عن أبي أنه قال: وذكر ابن نبي إن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: رب إني أجل في طورتي أمة خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: رب إني أجل في طورتي أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: رب إني أجل في طورتي أمة أنا جيلهم في صدورهم يقول محمد، تلك أمة محمد، قال: ربي إني أجل في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها، وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: ربي إني أجل في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة محمد، قال: ربي إني أجل في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم، وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها، فإن لم تقبل لم تقربها النار فجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد، قال: ربي إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة. أنا عندي أحمد، قال: ربي إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم أحدهم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت عليه 10 حسنات إلى 100 ضعف فاجعل أمتي، قال: تلك أمة أحمد. هنا أحمد قال: ربي إني أجل في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال وذكر ابن نبي في قصة داود عليه السلام، يعني بعض الوضعين يعني بيرجع فعلا لأحاديث صحيحة ويجمعها أو معاني صحيحة ويصوغها. نعم. صحيح هنا. قال وذكر وهب بن نب في قصة داود النبي صلى الله عليه وسلم وما أوحي إليه في الزبور: يا داود إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى أحمد ومحمدا وصادقا سيدا لا أغضب عليه. صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيته من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وأقرضت عليهم وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة نورهم مثل نور الأنبياء، وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا لكل صلاة يتطهروا لي لكل صلاة في لي؟ نعم كما افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم، وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم، وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. يا داود فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم ستة خصال لم أعطيها غيرهم من الأمم، لا أخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المذخور عند أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صروا وقالوا إن لله وإن إليه راجعون، الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم، فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يرى عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخله لهم في الآخرة. يا داود من لقينا في محمد يا شهر لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي صادقا فوعي في جنتي وكرامتي، ولقيني وكذب محمد وكذب بما جاء بكتابي، صببت عليه في قبر العذاب صبا، وضربت الملائكة وجاءوا دبره عند منشره في قبره، ثم أدخلوا في الدرك الأسفل من النار. أخبرنا أبو عبد الحوض حدثنا أبو الهدي الفقه حدثنا الحاسم الشيباني حدثنا عقبة بن مكرم البي قال فقال حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم بن قطن بن كعب حدثنا زيد بن الزيات عن سليمان الأعمش علي بن مدرك أبي زرعة عن أبي هريرة في قول عز وجل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، قال نور: يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر الانصاري قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ابي ربيعه المخزومي عن عمر بن الحكم بن رافع بن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمامتي وابائي انهم كانت عندهم ورقه يتوارثونها في الجاهليه حتى جاء الله تعالى بالاسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه ذكروا له واتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقول الحق وقول الظالمين في تباب. هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتجرون على أوساطهم ويقودون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة بسم الله، وقول الحق وقول الظالمين في تباب. كأنه استقبل قصة أخرى قال: فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها لما قرأت عليه لما فيها. اقرا يا عبد الله. أسأل الله عليكم وبي إليه. قال: باب ما وجد من سورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مكرونة بسورة الأنبياء قبله بالشام. قال: أخبرنا الشيخ أبو الفتح من أصله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شريح الهروي قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الرباعي قال حدثني محمد بن عمر بن سعيد قال حدثني محمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه قال سمعت أبي جبير بن مطعم يقول لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي أمن الحرم أنت؟ قلت نعم. قالوا أفتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت نعم. قال فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيه تماثيل وصور، فقالوا لي انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أرى صورته، قلت لا أرى صورته، فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في الدير، فقالوا لي انظر هل ترى من صورته؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذ بعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لي هل ترى صفته؟ قلت نعم. قالوا أهو هذا؟ وأشاروا إلى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت اللهم نعم أشهد أنه هو. قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعاقبه؟ قلت نعم. قالوا نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. ورواه البخاري في التاريخ عن محمد غير منسوب عن محمد بن عمر هذا بإسنادي هذا عن جبير بن مطعم قال خرجت تاجرا إلى الشام فلقيت رجلا من أهل الكتاب فقال هل عندكم رجل يتنبأ؟ قلت نعم. فجاء رجل من أهل الكتاب فقال فيما أتيتم؟ فأخبره فأدخلني منزلا له فإذا فيه صور، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو هذا؟ قلت نعم. قال إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي إلا هذا النبي. أخبرناه أبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو إسحاق الأصبهاني قال حدثنا أبو أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن عمر فذكره وفي كتابي عن شيخنا أبي عبد الله الحافظ وهو فيما أنبأني به إجازة أن أبا محمد عبد الله بن إسحاق البغوي أخبرهم قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني فدخلنا عليه وإذا هو على سرير له، فأرسل إلينا برسول نكلمه، فقلنا له والله لا نكلم رسولا إنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك قال فأذن لنا، فقال تكلموا، فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، وإذا عليه ثياب سواد فقال له هشام ما هذه التي عليه؟ فقال لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام، قلنا ومجلسك هذا؟ فوالله لنأخذن ومنك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله تعالى. قال أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا فقال قوموا، وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال، قلنا والله لا ندخل إلا عليها، فأرسلوا إلى الملك إنهم يأبون، فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا، فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر والله يعلم، لقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأن عذب تصفق الرياح، فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وعلى فرش الله، فعنده بطارقته من الروم كل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة، فدنوا منه فضحك وقال ما كان عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم، فإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام، فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك، وتحيتك التي تحيا بها لا يحل لنا أن نحييك بها، قال كيف تحيتكم فيما بينكم؟ فقلنا السلام عليك. قال فكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال وكيف يرد عليكم؟ قلنا بها. قال فما أعظم كلامكم. قلنا لا إله إلا الله والله فما أعظم كلامكم. قال فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها قال والله لقد تنفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنفض بيوتكم عليكم؟ قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال لوددت أنكم كلما قلتم تنفض كل شيء عليكم وأني خرجت من نص ملكي. قلنا لما؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا يكون من أمر النبوة وأن يكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال كيف صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه. فقال قوموا فقمنا فأمرنا بمنزل حسن والنزل كثير فأقمنا ثلاثا فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاذ قولنا فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الرابعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقفلا واستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراء وإذا واستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراء وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أرى مثل طول عنقه وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا آدم عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح لنا بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال كأنه يتبسم. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيها صورة بيضاء وإذا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتعرفون هذا؟ قلنا نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبكينا. قال والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس. وقال والله إنه له. قلنا نعم إنه له كأنما ننظر إليه. فأمسك ساعة ينظر إليه ثم قال أما إنه كان آخر البيوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فإذا فيها صورة أدماء سحماء وإذا رجل جعد قطط غائر العينين حديد النظر عابس متراكب الأسنان مقلص الشافة كأنه غضبان. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا موسى عليه السلام وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه مدهان الرأس عريض الجبين في عينه قبل. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا هارون بن عمران. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنه غضبان. فقال تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا له. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة أقنى خفيف العارضين حسن الوجه. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة هذا إسحاق عليه السلام. ثم فتح بابا آخر تشبه إسحاق فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته السفلى قال ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق إلا أنه على شفته السفلى قالوا. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يعقوب عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة رجل أبيض حسن الوجه أقنى الأنظار حسن القامة يعلو وجهه نور يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلى الحمرة. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إسماعيل جد نبيكم. فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس. قال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا يوسف عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين أخفش العينين ضخم البطن ربعة متقلد سيفا. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الأليتين طويل الرجلين راكب فرس، فقال تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا سليمان بن داود راكب فرس راكب فرس، فقال تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا سليمان بن داود عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد. سليمان بن داود نعم الأثر الصحيح الأول الصحيح هو كل ده أثر واحد حتى الأول الكتاب صحيح وعندنا الحاجات الحلوة دي حلو ملهاش غير مش موجود عند ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وفيها صورة بيضاء وإذا رجل شاب شديد سواد اللحية كثير الشعر حسن العينين حسن الوجه، فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا عيسى بن مريم عليه السلام. قلنا من أين لكم بهذه الصور؟ لأننا نعلم أن علامة صورت عليه الأنبياء عليهم السلام لأن رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال إن آدم عليه السلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم وكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وإن كنت عبدا لا يترك ملكه حتى أموت ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما أجازنا قال فبكى أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيرا لفعل ثم قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم اليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم وفي كتابي عن شيخنا أبي عبد الله الحافظ فهو في نعم اليهود وفي كتاب يهودة قال في كتابي عن شيخنا أبي عبد الله الحافظ وفيما أنباني به إجازة أن أبا بكر أحمد بن كامل القاضي أخبرهم قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن مطرف بن عبد بن مالك أنه قال شهدت فتحة تسترى مع الأشعري فأصبنا قبر دانيال بالسوس وكانوا إذا استسقوا خرجوا فاستسقوا به فذكر الحديث فيما وجدوا فيه وكان فيما وجدوا فيه ربعة فيها كتاب فذكر الحديث في أجير النصراني يسمى نعيما وهب له الكتاب ثم في إسلامه ثم في قراءة ذلك الكتاب وإذا فيه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين فأسلم منهم يومئذ 42 حبرا وذلك في خلافة معاوية فأتحفهم وأعطاهم قال همام فزعم فرقض قال فحدثني أبو تميمة أن عمر كتب إلى الأشعري أن يغسل دانيال بالسدر وماء الريحان وأن يصلي عليه فإنه نبي دعا ربه أن لا يوليه إلا المسلمون قال أما من فأخبرني بسطام بن مسلم أن معاوية بن قرة قال تذاكرنا الكتاب إلى ما صار فمر علينا شهر بن حوشب فدعوناه فقال على الخبير سقطتم إن الكتاب كان عند كعب فلما احتضر قال ألا رجل أتم رجل ألا رجل أتمته أأتمنه على رجل أأتمنه على أمانة يؤديها قال شهر قال ابن عم لي يقنى أبا لبيد فدفع إلي الكتاب فقال اذهب فإذا بلغت موضع كذا وكذا فاقذف فيه يريد البحر فذكر الحديث في خلاف رجل عالم كعب أنه لم يفعل ثم إنه فعل فانفرج الماء فقذفه فيه ورجع إلى كعب فعرف أنه قد صدق فقال إن التوراة ما أنزلها الله عز وجل الجزء الثاني السفر الثاني من دلائل النبوة السفر الثاني من دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ايه الفرق بين السفر والصفر السفر والصفر بالصدر بالسي ما شاء الله سفر الكتاب يعني الجزء الثاني يعني والصفر اللي هو الزيرو من اول كنيعة نعم قال حدثنا حفص بن عبد الله عن ابراهيم بن طهمان قال سألت سعيدا قال سألت سعيدا عن قولي ألم نشهد من أول فين؟ مسلم. ها؟ قال الله عز وجل أن نشرح لك صدرك. قال أخبرنا أبو سليم محمد بن نصروي بن أحمد المروزي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خميم بن بخارى قال حدثنا أبو الفضل العباس بن الفضل المعروف بن لبيس قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام ذات يوم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب ثم شق القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم أغسله في طاس من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه وجعل الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره فقالوا إن محمد قتل فجاءوا ومنتقع اللون فقال أنا السنفر قد كنت أرى أثر المخيط في صدره. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا سار بن عمار قال حدثنا حفص بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان قال سألت سعيدا عن قولي ألم نشرح لك صدرك قال فحدثني قال فحدثني عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قد شق بطنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج منه قلبه فغسل في طاس من ذهب ثم ملئ إيمانا وحكمة ثم عيد مكانه. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الإملاء قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد عن بري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا حيوة بن سرح الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعيد وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ بحير بن سعد بحير بن سعد قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية عن بحير عن بحير بن سعد عن خالد بن معدة نعم. قال حدثنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أول شأنك يا رسول الله قال كانت حاضنتي من بين سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكس عند البهم فأقبل إلي طيران أبيضان كأنهما ينسران فقال أحدهما لصحبي أهو هو قال نعم فأقبل يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشق بطني ثم استخرج قلبي فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين فقال أحدهما لصاحبي ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي ثم قال ائتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما لصاحبي حصه فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة. قال أبو الفضل يعني يحصه يخيطه وفي رواية حيوة حصه يعني خطه. الكلام ده مش من اللي عمله ده قال عادي هو بحير بن سعد نعم فختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه اجعله في كفي كفة واجعل ألفا من أمتي في كفة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يحز علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت وأشفقت أن يكون قد التبس بي فقالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لها فجعلني على الرحل وركبت خلفي فجعلتني أشفق أن يخر علي بعضهم مش يحز. نعم النقطة دي أقدمها شوية كده فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي أشفق أن يخر علي بعضهم أشفق أن يخر علي بعضهم فقال لو أن أمته وزنت بي لما لبين ثم انطلق وتركني وفرقت فرقا شديدا ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت وأشفقت أن يكون قد التبس بي فقالت أعيدك بالله فرحلت بعيرا لا فجعلتني على الرحل فجعلني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا أمي فقالت أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك فقالت إني رأيت خرج مني نور أضاءت له قصور الشام قال باب ما جاء في إخبار سيف بن ذي يزن عبد المطلب بن هاشم بما يكون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو سالم محمد بن نصر رؤيا بن أحمد المروزي بن سبور قال حدثنا أبو عبد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن صالح المعافري قال حدثنا أبو يزن الحميري إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عفير عن عبد العزيز بن عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن قال حدثني عمي قال حدثني عمي أحمد بن حبيش بن عبد العزيز قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد العزيز قال حدثني أبي عفير قال حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذي يزن قال لما ظهر سيف بن ذي يزن على الحبشة وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين أتوه فود العرب وأشرافها وشعراؤها لتهنئه وتذكر ما كان. قال حدثني أبي عفير قال حدثني أبي زرعة بن سيف بن ذيازن قال لما ظهر سيف بن ذيازن على الحبشة قال لما ظهر سيف بن ذيازن على الحبشة وذلك بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين أتوه وفود العرب وأشرفها وشعراؤها لتهنئه وتذكر ما كان من بلائه وطلبه بثأر قومه. وأتاه وفد قريش منهم عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان وأسد بن عبد العزة وهب بن عبد مناف وقصي بن عبد الدار فدخل عليه آذنه وهو في رأس قصر يقال له غمدان وهو الذي يقال له غمدان فهو الذي يقول فيه أمية بن أبي الصلت الثقفي اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان. حسام اصفط بطنك شو اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا في رأس غمدان دارا منك محلالا واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم واسبل اليوم في برديك اسبالا تلك المكارم لا قعبان تلك المكارم لا قعبان من لبن لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. قال والملك متمضخ بالعبير يلصف وبيص المسك في مفرق رأسه وعليه بردان أخضران مرتديا بأحدهما متزرا بالآخر سيفه بين يديه وعن يمينه وشماله الملوك والمقاور فأخبر بمكانهم فأذن لهم فدخلوا عليه ودنا منه عبد المطلب فاستأذنه في الكلام فقال إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد أذنا لك. فقال إن الله عز وجل أحلك أيها الملك محلا رفيعا شامخا باذخا منيعا وأنبتك نباتا طابت أرومته وعظمت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه في أطيب موضع وأكرم معدن وأنت أبيت اللعن ملك العرب الذي له تنقاض وعموده الذي عليه العماد ومعقله الذي دعاء دعاء دعاء ماشي أتاني أبيت اللعنة أنك لومتني ومعقلها الذي يلجأ وبعد السلام قال هذا شيء صباح الخير ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك خير سلف وأنت لنا منهم خير خلف فلن يهلك ذكر من أنت خلفه ولن يخلف خالفه ولن يخمل ذكر من أنت سالفه نحن أهل حرم الله تعالى وسادنة بيت الله أشخصنا إليك الذي أبهجنا من كشفك الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التانية لا وفد المرزأة. قال له الملك ومن أنت أيها المتكلم؟ قال أنا عبد المطلب بن هاشم. قال ابن أختنا. قال نعم. قال أدنه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال مرحبا وأهلا وأرسلها مثلا وكان أول من تكلم بها وناقة ورحلة ومستناقا سهلا وملكا ربحلا يعطي عطاء جزلا. قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم فإنكم أهل الليل والنهار ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ضعنتم ثم أنهضوا إلى دار الضيافة والوفود وأجري عليهم الأنزال فأقاموا بذلك شهرا لا يصلون إليه ولا يؤذون ولا يؤذن لهم في الانصراف. ثم انتبه لهم انتباهة فأرسل إلى عبد المطلب فأدناه، ثم قال: يا عبد المطلب، إني مفطن إليك من سر علمي أمرا لو غيرك يكون لم أبحل به، ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك طلعه، فليكن عندك مخضيا حتى يأذن الله عز وجل فيه. إني أجر في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما، فيه شرف الحياة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهتك كافة ولك خاصة. فقال له عبد المطلب: مثلك أيها الملك سر وبر، فما هو فداك أهل الوبر زمرا بعد زمر. قال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفه هشامة كانت له الإمامة ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. قال عبد المطلب: أيها الملك، لقد أبت بخير ما آب بمثله وافد قوم، ولولا هيبة بمثله وافد قوم، ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من سراره من سراره إياي وما ازداد سرورا. فقال له الملك: وهذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولد اسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، قد ولدناه مرارا، والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا، يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداءه، ويضرب بهم الناس عن عرض، ويستفتح بهم كرائم أهل الأرض، يعبد الرحمن ويدحر الشيطان ويخمل النيران ويكسر الأوثان. قوله فصل، وحكمه عدل، ويأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. قال له عبد المطلب: عز جدك ودام ملكك وعلى كعبك، فهل الملك سارني بإفصاح فقد وضح لي بعض الإيضاح؟ قال له الملك: سيف بن ذي يزن والبيت ذي العجب والعلامات على النقب، إنك لجده يا عبد المطلب غير ذي كذب، إنك لجده يا عبد المطلب غير ذي كذب. قال: فخر عبد المطلب ساجدا له، فقال له ابن ذي يزن: ارفع رأسك، فلج صدرك وعلى كعبك، فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك؟ قال: نعم أيها الملك، إنه كان لي ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا، وإني زوجته كريمة من كرائم قومي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فجاءت بغلام فسميته محمدا، مات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه. قال له ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت، فاحفظه واحذر عليه من اليهود، فإنهم له أعداء ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا. واطوي ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك، فإني لست آمن أن تتداخلهم النفاسة من أن تكون لكم الرئاسة، فينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل، وإنهم فاعلون ذلك أو أبناؤهم غير شك. ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل ما بعثتي لسرت بخيري ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي، فإني أجر في كتاب النطق والعلم السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره، ولولا أن يأبيه الآفات وأحذر عليه العاهات لأعلنت على حداثة سني أمره، ولا أوطأت على أسنان العرب كعبه، ولكن سأصرف ذلك إليك عن غير تقصير بمن معك. ثم دعا بالقوم فأمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد سود وعشر إماء سود وحلتين من حلل البرود وخمسة أرطال ذهب وعشرة أرطال فضة ومئة من الإبل وكريش مملوء عنبرا، وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك. فقال: إذا حل الحول فأتني بقبره وما يكون من أمره. قال: فمات سيف بن ذي يزن قبل أن يحول عليه الحول. قال: فكان كثيرا مما يقول عبد المطلب: يا معشر قريش، لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك وإن كثر، فإنه إلى نفاد، ولكن يغبطني بما يبقى لي ولعاقبي ذكره وفخره، فإذا قيل: وما هو؟ قال: سيعلم ما أقول ولو بعد حين. وقال أمية بن عبد شمس في مسيرهم إلى سيف بن ذي يزن أبيات ذكرها، وقد روي هذا الحديث أيضا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. حسبك، بارك الله فيك، احتفظ بهذا. الله سبحانه وتعالى، محمد صلى الله عليه وسلم، استغفرك واتوب اليك. ماتش بعد العصر.